القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع كرم فتوح محمد عارف المقيم في قرية الزك الشرقية مركز المنشأة محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: المفروض أن البهوات الموظفين في الوحدات المحلية هم همزة الوصل بين المواطن والحكومة، أو نقدر نقول إن هم الجهات المنفذة على أرض الواقع، هم اللي في إيديهم الحل والربط في كل صغيرة وكبيرة. عندنا بقى موظف في الوحدة المحلية في قرية الزوك، وهو المسؤول عن التنظيم والمعينات في القرية عندنا، وما فيش أي حاجة نقدر نعملها إلا لما حضرته يعاين. سمعنا كتير عن إنه ما بيتحركش من مكانه، لكن الكلام غير الواقع. ما عرفتش الحقيقة المرة إلا لما عشتها بنفسي. نروح للبيه في مقر عمله ما نلاقيهوش، وننتظر بالساعات، ولما يحصل ويرجع ونقابله وحد لسه هيقوله تأخرت ليه ولا أي كلمة، نسمع كل اللي عنده كلمة يخليها جواه. أنا مش عايز أسمع أي حاجة. اللي عاوز يخلص مصلحته يقعد، اللي مستعجل يسمعنا السلام. مع السلامة، يلا منك له لا له. وبلعت كلامه وقعدت ساكت. بعد ساعة ولا اتنين بص لي حضرته وقال: نعم، هاي خدمة؟ عاوز اركب عداد كهربا. الكهربا عندي بتوصل لأرقام كبيرة جدا، ولما اركب عداد تاني القراية هتتقسم على اتنين، وبالتالي ما وصلش للشريحة الأعلى. طيب حاضر، عشان تقدم ملفك للكهربا لازم انا اعمل لك معاينه الاول. ما انا عارف، امال انا جاي لك ليه؟ ما عشان تيجي تعمل لي المعاينه عشان اقدر اقدم الملف للكهرباء. طيب خلاص، روح انت وانا هاجي عاين. امتى؟ نعم امتى؟ انت بتسالني انا امتى؟ والله يا عاين، مش قصدي يا بيه، والله ما قصدي، انا بسال بس عشان اكون موجود في انتظار سعادتك يعني. بحسب عموما يوم ولا اتنين كده، ولا اقولك حسب الظروف. يلا يلا مع السلامة. وبقالي يا حضرات 50 يوم وما جاش عشان يعاين لغاية دلوقتي. تخيلوا بقى لما موظف في الوحدة المحلية المفروض يخلص مصالح المواطنين هو اللي يوقفها بالشكل ده. وطبعا في معاينات بتخلص في نفس اليوم، وممكن ما بتاخدش ساعة، وممكن ما يكونش بينزل يعاين أصلا وبيخلص على الورق وخلاص. أنا مش طالب كتير، أنا تقدمت بورق والمفروض يكون فيه معاينة. الأيام والشهور بتمر وما فيش معاينات حصلت، وفي ناس قدموا بعد مني وورقهم خلص. إيه هو المعيار الحقيقي اللي المفروض الموظف في الوحدة المحلية يمشي عليه؟ ممكن أعرف إمتى هيكون فيه نظام ومعاملة أدمية عند البهوات في الوحدات المحلية؟ يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.